توتة توتة آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. توتة توتة توتة توتة بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة الفصورة في البنورة من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها نشوفها هنشوفها والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين مين مين مين وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد ويا الأجداد راح